وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس قلنا بأن الركن الثاني الذي عبر عنه في كلماتهم بالشك في البقاء، وإن كان احنا بعدين رأينا شنو صار الشك، لا تقولوا في البقاء، الشك في البقاء بعدنا لازم. قلنا هذا الركن صيغة من قبل بعضهم بصياغة أخرى، قال يشترط في جريان الاستصحاب. ماذا يشترط؟ عدم نقض اليقين بالشك، هذا المهم. فمتى ما صدق على رفع اليد عن الحالة السابقة متى ما صدق نقض اليقين بالشك فالاستصحاب يجري، المدار هذا. وليس المدار على من، وليس المدار على عنوان الشك في البقاء، لأن بعضهم هكذا قال. ثم قلنا بعد ذلك إذا تذكرون بأن الثمرة وين تظهر، الثمرة وين تظهر بين الصياغة الأولى والصياغة وهي خفي، هذا الثمرة خفية. قلنا الثمرة هنا تظهر، بعد أكرر درس أمس، فيما إذا كان عندي أواني طاهرة سابقا ثم علمت بنجاسة واحد منها فحينئذ هل يجري الاستصحاب فيها أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بناء على الصياغة الجديدة استصحاب لا يجري. ليش؟ لأن كل إناء تريد تاخذه أحتمل هو ذلك النجس الذي علمت بنجاسته، فإذا أحتمل ذلك إذن ما راح يصدق. لو رفعت يدي عن الطهارة ولم أقل طاهر هذا الإناء الأول لا يصدق أني نقضت اليقين بمن بالشك، بل نقضته يحتمل، يحتمل ما أقول جزما، يحتمل ولا أقول جزما، بل يحتمل أنه نقض باليقين. ليش يحتمل نقض باليقين؟ إذ لعل الإناء الذي يقينا متنجس هو يا إناء هو هذا الإناء، فالاستصحاب أصلا لا يجري لاحتمال ان هذا نقض لليقين باليقين يصير. وهكذا الاناء الثاني، وهكذا الثالث، وهكذا الرابع، فكل اناء الاستصحاب لا يجري فيه في نفسه لاحتمال على انه ماذا، انه يصدق نقض اليقين باليقين. هذا لو كان المدار على الصياغة الجديدة، لكن لو كان المدار على الصياغة القديمة، فالصياغة القديمة ماذا نعتبر؟ الشك في البقاء، الشك في البقاء موجود. كل إناء أشك في بقاء النجاسة فيه، الطهارة فيه، فلازم يجري بالاستصحاب. ذات الأمر معارض الصيغ، بس مناسب يجري، لأنه لا يجري أبدا. هذه هي الثمرة بين الصياغتين. ثم قلنا بالأمس، قلنا يرد أولا وثانيا. أما أولا ورد انه ما ذكرت انما يتم بناء على ان العلم يتعلق بمن؟ علم الاجمالي بالواقع. اما لو قلنا يتعلق بمن؟ بالجامع، فهذه الثمرة اللي ذكرتها باطل الصور. ليش؟ لانه كل اناء لما اخذه ايش اقوله؟ انت شو تقول؟ احتمل اليقين بانه النجس، نقول لك باطل. اليقين ما يتعلق، الاجمالي ما يتعلق الا بنجاسة من؟ الجامع. قل الجامع اتيقن بما. الجامع عن شنو المقصود الجامع؟ احد هذه الاواني اتيقن بنجاسة. اما الاناء كل واحد واحد لا يتعلق به اليقين ولا احتمال اليقين. العلم الاجمالي بالنجاسة يتعلق بالجامع، الافراد ليش يدخلها بالموضوع؟ هذا الجواب الاول. درسنا الجديد من الان سوف يشرع. الجواب الثاني ان نقول لو سلمنا ان العلم الاجمالي يتعلق بمن؟ بالواقع بالفرد، ولكن نقول يتعلق بالفرد بنحو يجتمع هذا العلم مع الشك. يعني اوضح زين، يعني هذا اذا اقول العلم الاجمالي يا اخي ليس علما محضا، بل علم مشوب بمن؟ كشف مشوب بمن؟ بغموض بشك. هذا فرق عن العلم التفصيلي. وإلا إذا ما مشوا بغموض راح يصير أين العلم التفصيلي؟ فهو مشوب بالغموض. فحينئذ نقول حتى لو سلمنا العلم بما يتعلق الإجمالي، بالواقع ذلك الفرد مثل يافر افترض الاناء الاول مثلا، الاناء الاول والنجس واقعا مثلا، فالعلم يتعلق بمن؟ مثلا بالاناء الاول. لكن علمي يتعلق بالاناء الاول مع الشك؟ لا، انه من دون شك. علم يجتمع مع الشك، هذا فرد نمط جديد من العلم ومن العجائب والغرائب. هو هذا علم ويا شنو في نفس الوقت الشك، هو هذا العلم الاجمالي على رأي الشيخ العراقي. علم يتعلق بينا لماذا الفرد الاول لو كان هو النجس واقعا لكن مشوب بينا بالشك، فاذا صار مقرون بالشك اذا صار سلمنا. وهكذا الاناء الثاني لو كان هو النجس، علم فيه مقرون بما بالشك، وهكذا الإناء الثاني لو كان هو النجس. فكل فرد احتمل تعلق اليقين به لكن مقرون بما في نفس الوقت، كل يقين محتمل مقرون بما بالشك. ففي كل فرد راح يصير ماذا؟ شك موجود. وإذا صار الشك موجود في الاستصحاب حينئذ، إذا صار في كل فرد سلمت شك موجود، إذا في كل فرد سلمت شك موجود نقول الفرد الأول احتمل اليقين متعلق به لكن في نفس الوقت شك موجود لي، لا علم الإجمالي علم مع الرؤية مع غموض مع شك، وهكذا الثاني وهكذا الثالث وهكذا الرابع. فإذا كل فرد سلمنا وجود الشك فيه ففي كل فرد حينئذ ماذا يوجد؟ شك موجود ويقين سابق موجود، يقين بالطهارة سابقا موجود. والشك راح يصير موجود. وإن كنت أحتمل تعلق اليقين به لكن ينزل وقت شك فيه. إذا صار فيه شك فالاستصحاب حينئذ يجري. ولرب قائل يقول يقول يا شيخنا صحيح أنت قلت في كل إناء أكو ماذا يوجد شك، كلامك صحيح متين وجيه، لكن في نفس الوقت إلى جانب هذا الشك ماذا موجود؟ إلى جانب هذا الشك ماذا موجود؟ يقين؟ احتمل يقين من الإناء الأول، احتمل يقين فيه، احتمل هو النجس، فاليقين والعلم الإجمال متعلق به. فإذا يوجد يقين يحتمل وجود اليقين في هذا الإناء، فحينئذ نقبل اليقين السابق بما راح يصير بسبب من يحتمل، بسبب من يحتمل، لا بسبب الشك بل بسبب ماذا؟ اليقين. فإذا يحتمل بسبب اليقين فالاستصحاب لا يجري، على الاستصحاب يجري إن إذا كان نقض اليقين صوب بالشك، بسبب الشك. وهنا كل إناء لما آخذه سلمت وجود الشك فيه لكن أحتمل أن يقين بالنجاة فيه موجود بناء على تعلق العلم بالواقع. فالإناء الأول لما أخذه أحتمل هو متعلق باليقين بالنجاسة. فإذا أريد أن أنقض الطهارة السابقة وأرفع إيدي عنها بما راح يصير الرفع؟ بسبب من؟ بسبب اليقين لا بسبب الشك. أحتمل أنه بسبب اليقين، أحتمل بسبب اليقين لا بسبب الشك، فالاستصحاب حينئذ لا يجري لأني احتمل في كل إناء وإن كان شك موجود، لكن احتمل أنه يقين موجود فنقضي اليقين السابق سوف يحتمل يصير بما بسبب الشك، بسبب اليقين لا بسبب الشك. ما هو الجواب؟ نقول هذا إشكالك إنما يتم وإشكالك شنو إشكال؟ اللي شغل أريد شوي أكبره. وإشكالك شنو إشكال؟ أنه يحتمل نقض اليقين في كل إناء يصير ماذا؟ بسبب. هاي كلمة بسبب أريد أكررها. يحتمل اللي شغل بيها. يحتمل في كل إناء أنقض اليقين السابق بمن؟ بسبب من؟ بسبب اليقين بالنجاسة. بسبب اليقين بالنجاسة. لا بسبب الشك، لا بسبب، هاي بسبب أريد أكررها. فالتفت لها كل الزين. هذا إشكالك يتم بناء على من؟ أن نفسر الباء بالباء السببية. يا باء لا تنقض اليقين بالشك. إذا فسرنا الباء باء سببية يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك، إشكالك وارد. تقول لي كل فرد لما ناخذ احتمل فيه يقين بالنجاسة، فاذا رفعت ايدي عن الطهارة احتمل انه يصدق نقض اليقين بمن؟ حينئذ نقضت اليقين بالطهارة بمن؟ بسبب. بسبب ماذا؟ اليقين. احتمل هالشيء، نقضت اليقين بالطهارة بسبب اليقين بالنجاسة فلا يجري الاستصحاب. لكن الباء الصحيح انها موردية، هاي بعد جديدة نسمعها، باء الموردية. يحتمل موردية يعني شو يصير المعنى؟ لا تنقض اليقين في مورد الشك، يعني المورد الذي فيه شك يقين لا تنقضى السابق. اذا هيك نريد نفسر فحينئذ الناس اشكالك بعد ميتم. ليش؟ لان كل انا لما اجي من هذه الاواني يوجد في مورد كل انا شك ولا شك خجز من موجود؟ لا حتى لو كان هو المجال المتعلق به بالتالي والعلم متعلق به لكن علم مشوب بالشك. فإذا كان في مورد كل إناء موجود شك فإذا أردت أرفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة يصدق نقفت اليقين السابق فيما نقفته نقفت اليقين السابق في مورد الشك. هذا صادق بعد بسبب الشك ما أقدر أقول لعله بسبب اليقين لكن الباقي قلنا ليس سببية موردية يعني في مورد الشك وإحنا بلا إشكال. إذا أرفع إيدي عن اليقين السابق رفعته في مورد الشك خلع استصحابكم جاري. المطلب يا أخي شلون ما كان بلي لا بد أن تلتفت إليه جيدا هواية دقيق بس يبقى سؤال واحد يحق لكم أن تسألوه فتقولوا من قال الباء هذه موردية لا سببية فنقول سببية فنقول سببية يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك. إذا قلنا الباء سببية الحق يا من يصير وهي المشكلة فكل طرف حينئذ لا يجري فيه الاستصحاب لأن يحتمل نقض اليقين السابق ممن يصير يحتمل بسبب اليقين نعم يحتمل النجاسة هنا فراح يصير يقين بالنجاسة هنا يتعلق فيصدق نقصت اليقين احتمل نقض اليقين السابق بسبب ماذا الشك بسبب ماذا اليقين العفو فما يجب استصحاب. فانت منين تفسر الباء الموردية وتقول على انه ماذا هي موردية لا سببية؟ أقول لك لو كانت الباء سببية يلزم محذور حضرة جنابك ما تقبله. ها أي محذور قل لي أي محذور يلزم هذا المحذور يلزم لو كان الباء سببية هيك يصير المعنى لا تنقض اليقين بمن بالشك بسبب الشك بسبب الشك لا تنقض يعني بغير سبب شلون بغير سبب الشك اخذ خيرة استخارة وانقض اليقين السابق بسبب الاستخارة اخذ خيرة الطهارة باقية ولا انقض يوم انقض هيك اقوله انقض يوم انقض يلا خذت خيرة طلعت ماذا زينة فلازم هذا يجوز بالقرعة اقرع وطلعت ماذا انقض كتبت ورقتين دخلت في كيس واحدة مكتوب عليها انقض واحدة ماذا لا تنقض جرت واحدة طلعت انقض فاذا جرت واحدة طلعت انقض والان انقض اليقين السابق واقول الطهارة صار غير موجودة هذا نقض بما راح يصير لا بسبب الشك لا بسبب الشك بل بسبب الاستخارة بل بسبب القرعة لازم هذا يجوز مع ان ربما يحتمل احد. فمن هنا نستنتج أن الباء ليست سببية وإنما هي موردية. انتهى يا أخي. إيه بس شنو يعني الطرق مو شكي في من في البقاء لا مو من ناحية شكي في البقاء ما أشك أنا في البقاء الطرق متيقن أنا بعدم البقاء الطرق متيقن بعدم البقاء أو متيقن بالبقاء مع ذلك انا احب الخيرة هواي مع يقيني احب الخيرة واي اكو ناس تشاهدهم نتيقن هذا بره شي زين وياخذ خيرة وزين يعني شو الزين هذا وياخذ خيرة انا متيقن الطهارة باقية واخذ خيرة انقض يوم انقض طلعت حينئذ ماذا شك ما موجود هذا النقض ليس بسبب الشك بل بسبب الاستخارة فلازمه انه يجوز. مسألة ملاك مصادر شيء مصادر شيء شلون أوضح يعني مثلا لما نشكك في يقين صادر يقين صادر كان مجدد وشكل عم نضع من الاشتاني كذا اليقين صار كالموجود قضية مجداني نشوف خارج خارج خارج اليقين سلمنا انه عبر وجداني كما تقولون الرواية شو تقول لا تنقض اليقين اللي هو عبر وجداني دي من لا تنقضه اذا الباحث فسره سببية بسبب الشكل لا تنقضه بسبب الشكل ايه ما خالف ايه بسبب شكك الوجداني لا تنقضه اما بغير شنو سبب الشك الوجداني بغيره ايه بغيره ما قال على انه لا تنقضه يلزم على انه ماذا جائز ما قال نقضه لا يلزم قد جوازه يكفي النهي عن هذا فقط لا يلزم النهي فقط عن هالمقدار انه لا يعني هو المقصود على ها فالمقدار الذي حرمنا من اجله حرم علينا ونهينا عنه مقدار هتسي المقدار الذي حرم علينا هو النقض بسبب الشك اما النقض بسبب غير الشك يبقى على اصل اباحة الجواز على اصل اباحة متفق اباحة اباحة اصل اباحة بنقول حينئذ يعني جائز راح يصير لاجل اصل اباحة هتسي ولو يمنع الاستقرار ويمنع الضمان في هذا الذيل الذي ما موجود فيه ماذا هيك المفروض في هذا الذي ما موجود في ذيل قعد ماذا منه وإلا بلي الذي بي ذيل كما تقول بالتالي ماذا القضية ماذا محصورة لكن الذي ما بي هذا الذيل وأكثر الروايات ما بي هذا الذيل فقط رواية واحدة بهذه الروايات ماذا نتمسك منها أنه ينقض اليقين ببعض غير السنة أما كل شيء غير الشكلة تنطبيه ليش ليش تنزل بعض غير الشكلة تنطبيه المرة آه بعض يعني بعض إيه هتشي إيه هتشي أما الاتخارة هذه قد يكونها من شيء دليل آخر ليش من دليل آخر ليش هو قاعد شي يقول لا تنقض اليقين ديما بسبب الشكل فالسبب باع سببية أما بسبب غير الشك بسبب آخر غير الشك بعض غير الشك ولا يقول بيه نقضي اليقين بعد بعد ليش تجيبه كله هو ماذا جائز بعد كله جائز بعد من اختبار أصل إباحة لإن شح المعدة النظيرة بهذا المقدار أن بسبب الشكلة تنقض يبقى الغير الغير الغير يبقى مسكوت عنه والأصل على أنه بعد ماذا أصل إباحة بمقدار أصل إباحة كل شيء لم ننهى عنه هو جائز سيجوز حينئذ أشك أنه يجوز أن أنقض الاستخارة ولا موضوع أصل إباحة بعد إن أذن الجواز نفس الدليل يقول إنما ينقض اليقين ها قلت على أنه بناء ماذا على هاي الرواية الذي بيها موجود هذا الدليل صحيح يصير حين أذن يعني بالتالي لا تنقض بسبب الشك فقط وفقط أن تقضي من فقط وفقط في دليل إيه هذا إيه لكن مفروض هذا الدليل ما موجود ماذا فإحنا نتمسك بهذه الروايات يعني الإشكال هذا يجوين في هذه الروايات التي لا يوجد فيها هذا الذيل يلزم فيها هذا البيان اطبق ماذا المطلب دور افهرس حتى اطبق العبارة المطلب اتك كل التفت لي يا اخي هذا دقيق جمد جدا يكون تشرح شرح وافي وإلا النساء والسيد ماذا رموز مطي الان كما ترى خلاصة اتصا انه هذه الثمرة ثمرة باطلة حتى لو سلمنا بأن العلم يتعلق بالواقع ليش لأن العلم لما يتعلق بالواقع فهو مشوب بالشك علم الإجمالي حتى لو كان يتعلق يشوب بالشك وهذا هو ماذا فرق عن العلم التفصيلي علم التفصيلي ما مشوب بالشك لكن هذا مشوب بالشك فكل فرد كل إناء من ذن الأواني شك فيه حينئذ حتى لو كانت النجاسة فيه واقعا لكن بالتالي مشوب بالشك فكل إناء مشوب بالشك ما دام كل إناء مشوب بالشك فلازمه ماء ويقين سابق عدي بطهارته فلازمه صحة جريان الاستصحاب فكيف قلت أنه لا يجري استصحاب مصعب الثمرة ذا لا يجري بناء على الصياغ الذي ذكرته لا يجري استصحاب لأنه يحتمل كل إناء فيه ماذا؟ يقين بالنجاسة، كما به يقين بالطهارة يحتمل يقين بالنجاسة، إن بلغ أبرض يقين بالنجاسة يحتمل موجود، لكن مقرون بالشك. فأصحاب اليقين أصحاب يجري لأن شك موجود في كل إناء ويقين سابق بالطهارة موجود. أنت صعب الإشكال، بعدين أنت حضرة جنابك أشكلت، واحد منكم أشكل، افرض إيش قال؟ قال شيخنا وإن كان شك موجود في كل إناء لكن مفروض يحتمل اليقين أيضا في كل إناء، إلى جنب الشك يحتمل وجود اليقين. فإذا أردت أن أرفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة وأقول الطهارة غير باقية، يحتمل حينئذ نقل اليقين السابق صار ديما، يحتمل ما دام مفروض موجود احتمال اليقين، فيحتمل انه صار بسبب التفت لها بسبب اليقين صار. فلا يجي استصحاب. قلت الباء لو فسرت سببية بسبب كلامك صحيح، لكن ليست سببية وإنما هي موردية، يعني التي تنقض اليقين في مورد الشك. مفروض أنا عندي ما لا شك في كل إناء من هذه الأواني، فالرواية تأتي وتقول لي شيخنا لا تنقض اليقين في مورد الشك، هذا الإناء الأول مورد شك، لا تنقض اليقين السابق، إناء الثاني في مورده شك، لا تنقض في مورد الشك، وهكذا. فيجري الاستصحاب في الجميع. وقرينتنا على أن الباء سببية عفوا موردية لا سببية، أنه لو كانت سببية يلزم جواز النقض بغير الشك، فقط المنع أن يفوت بسبب الشك، لا تنقض يقين بسبب الشك، أما النقض بغير سبب الشك من الاستخارة والقرعة لازمه الجواز، مع أن هذا لا يقل به قائل أطبق العبارة. ما بعد شو؟ لا تنقض اليقين في مورد الشك. في كل واحد حتما اكو شك في مورده شك، حتى لو كان علم متعلق به الاجمالي شكه موجود، لان علم الاجمال مقرون بالشك دائما، فحتما هذا بعد اقدر احلف كل اناء فيه شك، هذا مو احتمال الشك، شك جزما موجود تفصيلا، شك موجود فيه بعد. وثانيا بالله شوف المطلب رجاء، لو سلمنا ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع، سلمنا ذاك الاناء الواقعي، لكن العلم يتعلق بشكل الشك موجود معه، فهو يتعلق به يعني يتعلق بالواقع على نحو يلائم مع الشك فيه ايضا، يعني يتعلق بالواقع لكن تعلق مو بنحو شك ما موجود، لا شك موجود، لان هو علم الاجمالي مشهود بالغموض بالخفاء، والا كان علما تفصيليا يا اخي. فاذا كل طرف فيه شك والمفروض يقين سابق اكو، يجد لي الاصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، فلازم كل طرف يجد لي الاصحاب. ودليل الاستصحاب مفاده انه لا ترفع اليد عن اليقين السابق عن الحالة السابقة في كل مورد، السيد جاء في كل مورد يريد يلمح من الان يلمح بعدين يصار الى الموردية، في كل مورد يكون البقاء في ذلك المورد مشكوكا واهلها الناس كذلك، وهذا يشمل موردنا حتى لو انطبق العلم الاجمالي بالنجاسة على نفس المورد، ايضا على نفس المورد احنا شنو احنا على مورد النجاسة الواقعي، افترض مورد النجاسة الواقعي او الاناء الاول، حتى لو كان علمي ينصب على مورد النجاسة وهو الاناء الاول، مع ذلك فيه شك، فما دام فيه شك يجب الاستصحاب فيه. فان قيل صحيح في كل اناء اكو شك، لكن الى جانبه ماذا موجود؟ يحتمل وجود اليقين، فإذا أرفع اليد عن اليقين السابق يحتمل أنه نقض لليقين بمن صار بسبب اليقين بالنجاسة، فإن قيل بل لا يشمل، يعني دليل الاستصحاب لا يشمل كل إناء. ليش؟ لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك، يعني بسبب الشك، بل راح ننقض بمن؟ احتمال، مو جزمة. الناس السيد اجي كان مناسب شي يقول، بل لا يشمل لأننا حينئذ نحتمل لا ننقض اليقين بالشك، بل نحتمل ننقض بما باليقين، لأن الإناء الأول يحتمل تعلق النجاسة به واقعا فاليقين متعلق به، أو وهكذا الإناء الثاني وهكذا، فكل إناء نحتمل تعلق اليقين به. كان الجواب إن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا لو كانت الباء سببية للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة، بل يراد بذلك يعني بقوله لا تنقض اليقين بالشك أنه لا نقض في حالة في مورد موردية في حالة الشك، وهي محفوظة في المقام، يعني الموردية محفوظة في موردنا في محل الكلام في كل هذا المقدار. انتهينا من عدة شيء جديد استعطى عدنا، وهو أن الركن الثاني بالتالي النتيجة صار الركن الثاني، بالتالي لو واحد سألنا الركن الثاني شنو صار، نقول له الركن الثاني كم صياغة صار إليه؟ ثلاث صياغات، بالتالي هتشي الصياغة المشهورية الشك في البقاء، الصياغة الثانية أصل الشك، الصياغة الثالثة هذا صاحبنا اللي بيتعبنا اليوم وردينا قال يعتبر ماذا صياغة هتشي؟ أنه يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك هتشي. الآن نجي إلى مطلب ماذا جديد، وهو أن يقال إنه بناء على الصياغة الأولى اللي كانت تقول يعتبر الشك في البقاء، على الصياغة المشهورية يلزم بناء على الصياغة المشهورية يلزم عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. شلون؟ خل أمثل لك والله مثال لاستصحاب الشبهة الحكمية، أمثل لك مثال وأبين لك بعدين شلون ما يجري. مثلا الماء المتغير بالنجاسة نجس ولا المتغير؟ بلخوا حتما. إذا زال تغيره من قبل نفسه من قبل نفسه سوف نشك في بقاء النجاسة. هاي الشبهة شو يسموها؟ حكمية وموضوعية، هذه حكمية يعني مو مقصودنا ماء معين، أصل الماء المتغير هاي حكمية، أصل الحكم ما أعرفه أنا، أصل الحكم الكل ما أعرفه أنه بعد زوال التغير النجاسة باقية ولا، أصل الحكم ما أعرفه شبه حكمية. فإذا أردنا نجرى الاستصحاب شلون نستصحب؟ نقول هذا كان سابقا نجس والآن نشك، فالاستصحاب شو يقول لنا؟ الآن أيضا نجس. هذا يسمونه استصحاب في الشبهة الحكمية. في مثال ثاني بعد يولا السيد مو يذكره، المرأة الحائض يجوز وطعها يولا؟ واضح لا، لكن إذا نقت من الدم وبعد لم تغتسل، إذا شكينا في جواز الاقتراب منها، هاي الشبهة شي يسموها حكمية وموضوعية، حكمية يعني أنا ما شك في هذه المرأة بالخصوص، هاي بالي أشوف هذه بالخصوص. أطل المرأة الذي نقت ولم تحتسب، هذه كمصداق كمثال، وإلا المرأة الكلية أشك أنا فيها، وأصل الحكم هو مجهول، أصل الحكم مشكوك. فإذا أردت أجري الاستصحاب شلون أجري؟ أقول كان يحرم سابقا، سابقا عن شوكت قبل أن ينقطع وتنقى من الدم، والآن كذلك بالاستصحاب. هذا أيضا استصحاب في شبهة حكمية. احنا نقول بناء على الركن الثاني وهو شكل البقاء يلزم ماذا؟ هذا الاستصحاب لا يجري، هذا الاستصحاب يلزم لا ما يجري، مع ان العلماء يجرونه. ليش يلزم عدم اجراءه؟ لانه النجاسة للماء بما توجد، بواسطة الجعل الشرعي، وإلا هي وجود، ترى النجاسة ما لها وجود حقيقي، النجاسة بما تحصل بسبب الجعل. فالشارع حينما يجعل النجاسة حالة التغير، ايش تحصل حينئذ؟ النجاة حالة التغير. واذا زال التغير النجاة ايش وقت تحصل؟ عند زوال التغير. اذا الشارع جعل النجاة بعد زوال التغير، فحصول النجاة قبلا وحصولها بعدا. قبلا يعني شو؟ ايش وقت قصدي؟ حالة التغير. وبعدين يعني بعد ما زال التغير بما يحصل؟ بالجعل الشرعي. فإذا صار بالجعل حينئذ أقول الجعل هل له امتداد وبقاء؟ يحصل في آن واحد. الصحيح أنه يحصل في آن واحد، تدرج ما إله. يعني شنو في آن واحد؟ يعني في آن واحد هكذا يقول الشارع جعلت النجاسة للماء حالة تغيره وبعد. إذا حالة البعث ثابت لها النجاسة شي يقول وبعد تغيره انتهى الجعل. بعد يا أخي مش قد هذا يحصل؟ فأنا بالحكي ما طولته، لكن وجع المولى ترى بالكلام، بسبب الكلام يحتاج ما الطول يطول واحد، لكنه من دون كلام هو يحصل ماذا؟ الجعل بلحظة واحدة. فإذا بلحظة واحدة يحصل الجعل، إذا بعد ما راح يصب للجعل بقاء امتداد. حتى تقول أنا أستصحب، إيش تستصحب؟ أستصحب الجعل، جعل النجاة. أقول لك الجعل هو أخو ما إلى مدة، ما يبقى، ما يمكن يبقى. أستصحب الجعل يعني شنو؟ شلون ويمكن يبقى الجعل؟ إذا الجعل يمكن يبقى يعني هيك يقول المشرع جعلت جعلت جعلت هيك مثلا، وأشبك هاي جعلت هاي الطويلة انقطعت يوم انقطعت، أقول إن شاء الله بعدها بقت، هذا يصير علم تدع. لكن مفروض مو هيك، هي بجعلت وحده يقول بجعلت رأسه، يا أصلا جعلت ما يحتاج، هاي ألفاظ من عندنا مشرع لما يشرع بعد جعلت لما يقول. فأنت تستصحب علما، أنت تستصحب مولانا، غير يكون امتداد أكو، بقاء يكون أكو، فرشي يكون الجرة، الجرة يكون الحصب، فرشي يكون ينجر. قلت اللي يقولون الجعل مو قابل للانجرار، لأن أمر آني هو. وبتعبير ثاني، وبتعبير ثاني، انت لما تريد تستصحب النجاسة قل لي شلون تستصحب؟ انت احكي يلا خل اشوف انا خل اشوف شلون تستصحب. انا خل اقول لك شلون. لو تقول استصحب الجعل ما تقول لا شيخنا استصعد النجاسة المنجعلة لا استصعد الجعلة. شو اقول اني ولا لا تقول استصعد الجعل ايش تقول؟ اقول لك الجعل هو ما يمكن ان يبقى حتى الجرة الذي يمكن يبقى واحد يجرة بالاستصحاب. نقول اشك في حياة زيد يمكن تبقى بوه شيء ولا اليوم باقي وباشر باقي وعقبة باقي وراها باقي ملكية يمكن تنجاب تبقى فيمكن واحد يجرها بالاستصحاب. اما الجعل يقول اجرني الاستصحاب اجرني الجعل بالاستصحاب استصحاب يعني اجر وما مقابل للانجراب لان ما يمكن يبقى واني شلون اجر انت. هو اذا الشارع جاعل النجاسة شلون جاعلها في ان واحد جاعلها المن جعل النجاسة حال التغير حال عدم التغير في آن واحد عفل في آن واحد كلتا الحصتين كلتا الحصتين يا من الجعل يا حصتين يعني الجعل حالة التغير والجعل ماذا بعد ذوال التغير كلتا هما حصلتا في آن واحد. انت جرب نفسك الآن احسب نفسك مشرع انت احسب نفسك مشرع وشوف اذا تريد الشرع شلون في آن واحد تعتبر في قلبك النجاسة حال تغير حال بعد التغير كلتا الحصتين وهي النجاسة قبل التغير بعد التغير كلتاهما حين التغير بعد التغير كلتاهما يحصل في آن واحد لا أن الأولى متقدمة والثانية متأخرة حتى حين هذا الامتداد يصير. فإذا قصدك تستصحب الجعل الجعل لا قابلية له للاستمرار وإذا بقى ما إلى رتبتين عن شنو لا جعل من جرأت قول النجاسة والجعل الجعل الجرة الجعل هو يقبل ينجر ويمكن يبقى الجعل لا تستصحب الجعل شنو هو يمكن ينجر الجعل والجعل يحتل في آن واحد يعني الله عز وجل من يريد يعتبر النجاسة الآن هو اعتبر النجاسة خلاص انتهى بعد انتهى يعني شنو حصل الجعل تقول أجر الجعل بعد ما إلى معنى بل أنا أقول لك شنو قصد غير شيء تقول أجر النجاسة الذي جعله هذا هيك هذا معقول هذا ترى إنسان لما يراجع قرارة نفسه يشوف هذا المقصود وإذا هذا المقصود جوابه أن النجاسة يدينا تحصل وما إلها فرد وجود النجاسة مستقل عن الجعل إذا إلها وجود مستقل عن الجعل يمكن واحد يجرها يقول أشك أنها بعد هي راحت بعد هي راحت هاي النجاسة مثل ماذا الحمرة أو الصفرة أو البياض على هالكتاب واحد يجي ماذا يبيض الكتاب جعل البياض اول هو جعل بمن جعله بالفرشة فرش هذا الكتاب حصل البياض بعد ما جعله فرش البياض هو ماذا يبقى بعد حتى لو انا ذهبت يبقى هو فحينئذ يمكن تقول انا لو شكيت في البقاء استصحب المن تستصحب المن تستصحب جعل الفرشة الجعل خو حصل وانتهى شعل من تستصعب البياض معقول يعني البياض إلى بقاء وحدة لكن النجاسة ما إلها وجود خارجي حقيقي تحصل بسبب الجعل فإذا تحصل بسبب الجعل ما له معنى حين هذا يقول أسحبها أنا بعدين بالاستصحاب أسحبها أنا أسحب الجعل وجودها بالجعل والجعل كنا على أنه لا قابلية له للامتداد وللبقاء فكيف يجري الاستصحاب؟ ما لطيف هذا الإشكال. النجاسة أصلاً ما في مجرد لحظة يضع يتأذى الشارع النجاسة ترتفع منهم ارتفاع الجانس ما يحتاج إلى مطالبة. شنو حكم بقاء النجاسة؟ لا من باب على أنه ماذا؟ هو بجعلها محفوظ السه هو ما دام الجعل ماذا؟ النجاسة تابعة للجعل. الجعل هذا هو هذا هو هذا هو ما دام يحصل بالجعل. النجاسة ترتفع يحتاج إلى مطالبة. فهذا إشكال نشوف هذا شلون لعله هذا على هذا أنه بعد الجهل لا توجد نجاسة. هو هذا نفس الشيء يسمونه نفس الحكاية ذلك صحيح. الجواب شنو شلون يصير؟ الجواب هكذا نقول جواب بسيط ما بيشي. نقول النجاسة قد مرة ننظر لها في عالم الجهل الأمر كما تقول، وأكو إلها منظار ثاني. هذا اختلت التعنى. منظار الثاني شنو هو؟ صفة للماء. يعني الشارع لما يجعل النجاسة، النجاسة الاعتبارين اعتبار في عالم الجعل جعلت، اعتبار ثاني تقوم بمن هذه النجاسة التي جعلت صفة للماء. نقول الماء شنو؟ نجس. شوف النجاسة صارت وصف علما للماء للشيء الخارجي. فبالاعتبار الأول، بالاعتبار الأول يعني بما هي في عالم الجعل، بما هي جعل صائما لامتداد، لكن باعتبار كونها صفة للماء إلا إن شاء الله كم يوم بعد. وبعدين إن شاء الله يجينا في صفحة 276 نقول ولكن هذا جواب مؤقت ذكرناه. بعدين ماذا؟ الجواب الصحيح هذا استجواب مؤقت. ليش استجواب الجواب الصحيح الآن؟ مو مجال الآن، زحمة الآن، صعب تقبل. بعدين إن شاء الله خل أطبق. ليش؟ هذا محفوظ السلامة جوابه الذي يذكروه. أما المدار في الموضوع ليمن على البقاء العرفي، على الموضوع العرفي لا على الموضوع. وهنا الموضوع العرفي ماذا موجود؟ الشبهات الحكمية في غير، وقد يقال إن الركن الثاني وهو شكل البقاء يستدعي عدم جناسة بالشبهات الحكمية. ليش؟ كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة شوكت شيل الفارزة، هاي فارزة مو مناسب وجودها. شكينا في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، شكينا في حرمة المقاربة علما للحائض شوكت بعد النقاء من الدم. ليش يزد عدد جرع؟ بس صاحب يقول ذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل. النجاسة ما نثبت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن. كل المجعول يعني شنو المجعول؟ نجاسة. يعني كل النجاسة تحصل في آن واحد، كل النجاسة تحصل في آن واحد يعني شنو؟ يعني النجاسة حالة التغير، وبعد التغير ثبوتها في عالم الجعل يصير في آن واحد. تقدم تأخر ما موجود، من تقدم تأخر يا أخي في عالم الخارج، في عالم الجعل ما أكو من دون أن يكون البعض منه يعني من المجعول بقاء للبعض الآخر. بقاء في عالم الجعل لا يتصور من دون أن يكون البعض منه، البعض منه يعني ياه المقصود هنا إذا نريد نطبق. النجاسة بعد التغير، بعد زوال التغير، بعد زوال التغير بقاء للبعض الآخر، البعض الآخر هو ماذا؟ النجاسة على التغير ومترتبا عليه زمان، يعني ومن دون أن يكون بقاء ومترتبا عطف على بقاء، يعني من دون أن يكون هذا البعض بقاء لذاك، ومن دون أن يكون هذا البعض مترتب على ذاك زمانا تقدم تأخر زماني ماكو. فنجاسة الماء المتغيب بتمام حصصها، بتمام حصصها يعني شنو؟ يعني حصها التغير وبعد ذلك التغير. وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها، يعني حالة ماذا؟ الدم وحالة النقاء من الدم متقارنة زمانا في عالم الجعل، تقدم تأخر يصير في عالم الخارج. وعليه إذا هكذا صار فبقاء شك في البقاء بعد ما أكو، وعليه فلا شك في البقاء. بل أكثر أنا هذا الأثناء الشرح مفت أذكره، مو بس شك في البقاء ما أكو، يقين بالحدوث ما أكو، لأن أنت الذي متشقن بحدوثه ياهو الجعل علما، جعل النجاسة علما حالة التغير هذا متشقن. أما الجعل بعد التغير هذا ما متشكل أنا به، شك في أصل الجعل بعد التغير، شك في أصل الجعل. فيعني نقدر نقول أصلا هذا الجعل الثاني هذا النجاسة بعد التغير ليس امتداد، امتداد ما يتصور في عالم الجهل. وثانيا نقول ماذا مع قطع النظر عن هذا، احنا اصلا نشوف انه بل نتيقن الله عز وجل جعل النتابة على التغير، اما النجاسة حالة عدم التغير بعد زوال التغير اصلا نشوف في اصل الجهل. ولا يقين بحدوث المشكوك، المشكوك شنو هو؟ نجاسة بعد التغير، هذا اصلا ما عندنا يقين به، بل المتيقن حصة من الجعل، والجعل حالة ماذا؟ التغير. والمشكوك حصة ثانية من الجعل أخرى منه، يعني من الجعل حصة مشكوكة مو متيقنة. فلا يجب استصحاب النجاسة أو الحرمة لهذين الوجهين اللي بديناهن. وهذا الكلام مبني جواب هذا على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصة المجعول، مجعول وهي النجاسة، فيه متعاصرة، صحيح في آن واحد كله تحصل، إذا يرجع النجاسة حالة تغير حالة عدم تغير في آن واحد يحصل، بينما ينبغي أن نلاحظ عالم المجعول. يعني شلون؟ راح يوضح لك إياه. فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقابل بما يزول المرء الحالة الخارجية لها حدوث وبقاء، فيتم بملاحظة هذا العالم، عالم الخارج، اليقين عن عالم المجعول، اليقين بالحدوث والشك بالبقاء في البقاء، ويجب الاستصحاب، لكن سيكون تعلق. هذا جواب مؤقت، وسيأتي في صفحة 276 نقول أنه مؤقت، والحمد لله رب العالمين.